الى مجموعة من الاهتمامات السخيفة الضئيلة، الى مجموعة من القضايا التي لا متعلق لها، التي لا تستحق اطلاق اسم قضية عليها. احبتي في الله، ان الانسان خلق في هذه الدنيا ليعبد الله. قال الله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا عرف الله وعرف طريق الالتزام زاد زده في طلب رضا الله سبحانه وتعالى. وقد خلق الله الخلق للجد بالعمل. انظر الى قول الله جل جلاله لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سبحان الله العظيم. أيننا وفي عصر وللأسف الشديد المسلمون فيه مطحونون مستضعفون لا قيمة لهم ولا وزن، الدنيا كلها تعمل. وصدق علي وعمر رضي الله عنهما حين قال: عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت لجلد الكفرة وإصرارهم، إنني أعتقد والله لو أوتينا أجد الكفرة في الإخلاص للدنيا لو عملنا لله بأجد الكفرة لصارت لنا القيادة والريادة. عسر جدهم والكل يسر. لو خدمنا ديننا وتحمسنا له وعملنا له بأجد حماس اهل البدع والمعاصي لكان لنا مع الله شأن ايدا. انني اتعجب حين يصبر صوفي على الرقص 4 ساعات طيلة الليل ولا يصبر سني على القيام ساعة. انني اتعجب حين يصبر سيئي على المناصرة على قضية باطلة، او اباضي على المناظرة على قضية منتهية ساعات طوال ولا يصبر سني على الدفاع عن نبيه محمد يوما. انني اتعجب، عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، اتعجب من رجل صاحب مصنع يقوم الليل والنهار ويصل الاسفار ليحصل على بعض الاصفار الى جنب رقم رأس ماله ويتخلى عن الجنة سني يحمل شرع الله. عجب عجب عجاب. اننا في عصر تتزاحم وتتسابق فيه الامم لصنع الحضارات وكأن الامر لا يعنينا وكأن الامر لا يهمنا وكأنه بعيد عنا. انني سائلك اخي في الله وحبيبي في الله، ما هي الجدية في تفكيرك؟ ما هي الجدية في اعمالك؟ ما هي الجدية في قضاياك؟ ما هي الجدية؟ اين الجدية في اهتماماتك؟ اين الجدية في اوقات ليلك ونهارك؟ اين الجدية في بيتك؟ اين الجدية في جوانب شخصيتك؟ نعم، لقد انزاحت الجدية عن حياتنا وصارت القضية مجرد لهو ولعب. نهى ربنا عن ذلك فقال للنبي محمد: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر اترك واعرف، ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به ان تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

فيما كنت تفكر؟ فيما كنت تفكر؟ ما الذي كان يشغل عقلك؟ ان بعضنا سيقول ولا حاجة، ما كنتش بفكر في اي حاجة. وهذا اصدق تعريف للغفلة، يا غافل افق من غفلتك فالعمر يمر، يا غافل انتبه من سكرتك فالعمر يمر. وقد يفكر الانسان في توافه، فلان اتى من السفر ولم يأتي لي بهدية، وفلان دخل علي فلم يسلم علي، وفلان دخلت عليه فلم يقم لي، وفلان سلمت عليه فلم يرد السلام او رد من تحت الضرس، وفلان وفلان وفلان وفلان. ان من الاجرام في حق انفسنا ان تشغلنا هذه التوافه، ان لنا اهتمامات اعلى من هذا، اكبر من هذا، اهم واخطر من هذا. اخوتا، تلك بعض المظاهر وعشرات امثالها دليل على انك غير جاد، على انك دخلت هذا الطريق خطأ، تريد الهزل، والله يطالبنا بالجد. قال الله انه لقول فصل، وما هو وما هو بالهزل. لذلك ما السبيل الى شخصية جادة؟ ما السبيل الى جد في حياتنا، جد في التزامنا، جد في علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالخلق؟ ما السبيل الى جد تتسم به حياتنا؟ اولا ان تعيش لقضية. نعم نعم، ان كثيرا منا حين يعيش لقضية، فحين يفتح دكانا ويعتبر ان هذا الدكان مصيره، او يفتتح شركة ويعتبر ان هذه الشركة هي مستقبله وحياته، فانه يفنى في هذه الشركة، فاذا نام يحلم بها، واذا قام يعمل لها، واذا تكلم يتكلم عنها. اننا نريد ان نعيش لقضية الاسلام، هذا هو المراد وهذا هو المطلوب. وحينها يتراءى لنا الاسلام قضية حقيقية في حياتنا، فحين اتكلم اتكلم عنه، وحين اتحرك اتحرك له، وحين افكر افكر كيف اخدم دين الله. نعم، انك ساعتها لن ترضى بلحية، ولن ترضي اختاه بالنقاب وحدهما، بل ستقول ثم ماذا؟ ثم تتعلم. اتعلم ماذا؟ عقيدة وفقه. كيف واين ولماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تعيش لدينك. قال الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي ومماتي، كل مماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، اول سبيل للرجل الجاد ان يكون صاحب هدف. هدفك ان تكون المجدد. ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها. اين المجدد؟ لماذا لا تكون انت؟ او انت او انت؟ لماذا؟ لماذا لا تكون انت؟ وكثيرا ما تواجهني انت وانت وانت لتقول يا عم بس انا صلي الفجر، بس انا اقدر احفظ، بس انا بطل ابص على النسوان، بس انا ابطل الكذب. ولماذا لا تفعل الجد فعلا ان تبدأ؟ ولذلك عنصرها الثاني وقفة جادة مع النفس لمعرفة العيوب والذنوب والطاقات والقدرات، والتخلص من هذه والتعامل مع تلك

وسدد رميتهم واربط على قلوبهم الإيمان بحولك وقوتك يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.